والله يا سيدي كان بودي أن يكون الوقت أوسع لنتكلم عن سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله وعن بقية الأشياخ، فكلهم قد استفدت منهم، وكل منهم قد كان مدرسة، ولكل منهم أثر في نفسي. ولكن طالما أنك ذكرت أستاذنا الشيخ عبد العزيز وهو طبعا درة شيوخي رحمه الله تعالى، فأريد أن أنبه إلى أمر يا سيدي، أن يعني هؤلاء الأشياخ الذين فرغوا أعمارهم لتعليم القرآن لم نتلقى منهم نحن فقط حروف القرآن، ولم نصحح عليهم فقط التفخيم والترقيق والمد والقصر والإدغام والإخفاء إلى آخره، وإنما تعلمنا من حالهم قبل قالهم، ومن صلتهم بالله سبحانه وتعالى، ومن الأخلاق التي كانوا يتخلقون بها. فيعني مثلا أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كان يعني نظرك إليه يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرك بجيل الصحابة. كان محافظا على النوافل كلها القبلية والبعدية، محافظا على صلاة الضحى، على صلاة الوتر، يقرأ كل يوم خمسة قرآن من خمسة أجزاء من القرآن الكريم في نوافل الصلوات، كل يوم يراجع خمسة أجزاء ليس من المصحف وإنما في قراءة النوافل يوم، فيختم كل أسبوع ختمة في الصلاة رحمه الله. وما ترك صلاة الجماعة في حياته، وأنا أقولها على الملأ وقد سمعتها من فمه إلى أذني رحمه الله، وبيني وبينه، ما قالها أمام الناس ولكن قالها لي في مجلس خاص، وقد أغمض عينيه وأرخى رأسه، ولكن حتى يشجعني على المحافظة على الصلاة في الجماعة قال لي: يا عمي من فضل الله علي لا أذكر أني صليت منفردا لا في حضر ولا في سفر منذ أن كان عمري 10-12 سنة، هكذا قال لي. وأيضا كان محافظا على غسل الجمعة أيضا طيلة عمره، وأيضا الذي رأيته بعيني كان محافظا على صلاة التهجد، ما ترك التهجد منذ أن عرفته، وقد عرفته في سنواته الثلاث الأخيرة من عمره، ولذلك قبضه الله في صلاة التهجد، لأنه كما ورد: من عاش على شيء مات عليه. فمات شيخنا رحمه الله وهو في صلاة التهجد وقد قبض اليمنى على اليسرى هكذا رحمة الله عليه. كان لا يضع فوق المصحف شيئا، أي كتاب، ولو كان كتاب فقه أو كتاب حديث نبوي شريف، فكان إذا أمامه عدة كتب المصحف فوق كل شيء. فهكذا كان شيخنا رحمه الله شديد الأدب مع الله، شديد الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الأدب مع القرآن العظيم، لا يعظم على القرآن الكريم أحداً.